إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من فضل الله سبحانه ورحمته على عباده أن شرع لهم أعمالا صالحة يزدادون فيها من الحسنات، ويكفرون سيئاتهم، ولعل من أعظمها هي توحيد الله وإفراده بالعبادة، ثم بقية الأركان. وإن من أركان الإسلام ما هي عبادة بدنية محضة كالصلاة، وإن منها ما هي عبادة مالية محضة كالزكاة، وإن منها ما هي عبادة مالية وبدنية كالحج والجهاد، وإن منها عبادات فيها كف النفس عن شهواتها وملذاتها، وهي الصيام. أيها الإخوة، الصوم ركن عظيم من أركان الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والصوم عبادة قديمة تعبد الله بها الأمم السابقة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الإخوة، إن للصوم فضائل عظيمة، فمن فضائل الصوم أن فيه تكفيرا للسيئات. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن فضائله أنه يكفر ما بين رمضان إلى رمضان الآخر. يقول النبي: ومن فضائله أنه يكفر السيئات. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ورمضان يكفر ما بين الرمضانين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي شهر رمضان تفتح أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيران. ويقول: يا صاحب الخير أقبل، ويا صاحب الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفي شهر رمضان تصفد الشياطين، أي أنهم لا يخلصون فيه كما كانوا يخلصون في غيره. ورمضان لا يحد أجره بحد معين. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أخي المسلم، اعلم أنك إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، فليصم سمعك عما حرم الله، وليصم لسانك عن الغيبة والنميمة وفاحش القول، وليصم بصرك عن النظر إلى ما حرم الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أيها المسلم، اعلم أن المطالب بالصيام في رمضان هو المسلم العاقل البالغ القادر والمقيم، فإن المسافر لا يجب عليه الصوم، فإن سافر المسلم فلا حرج عليه إن صام أو أفطر، وهذا هو هدي صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. قالوا: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأما المريض فإن له أحوالا، فإن كان مرضه يسيرا كالألم اليسير فإنه يكمل صومه ولا يفطر، وأما إن كان مرضه مرضا مزمنا قرر الأطباء أن لا علاج له، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إن كان مرضه مرضا عارضا، بمعنى أنه بمعنى أن هذا المرض يطرأ ويزول ولكن في صيامه تأخير لشفائه واشتداد للألم، فإنه يفطر ويقضي يوما مكانه. وأما من كان له علاجات يتناولها في أثناء النهار فإنه يفطر من أجل هذه العلاجات، وإن تمكن أن يجعلها بعد المغرب بعد الفطار فلا بأس وذلك خير. وأما المرأة العجوز والرجل الكبير فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وأما المرأة الحامل والمرضع فإن خشيت على نفسها أو ولدها فإنها تفطر وتقضي يوما مكانه. أيها المسلم، اعلم أن للصوم مفسدات، فمن أعظم مفسدات الصوم وهو ما يوجب القضاء والكفارة الجماع في نهار رمضان، فإن الجماع في نهار رمضان موجب للقضاء والكفارة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وهلكت وأهلكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه وتصدق به. قال: أوعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها رجل أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذه وأطعمه أهلك. وأما من أكل وشرب عامدا فإنه آثم ويقضي يوما مكانه. وأما من أكل وشرب ناسيا فلا شيء عليه، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن المفسدات أيضا إخراج المادة المنوية، سواء كان ذلك بالعادة السرية المحرمة أو بنظر أو بتفكير أو غير ذلك، فإنه يقضي يوما مكانه. وأما من احتجم فإنه يأفطر ويقضي يوما مكانه. وكذلك من استقاء فإنه أفطر ويقضي يوما مكانه. وأما من درعه القي فلا شيء عليه. وأما المرأة الحائض والنفساء فيحرم عليها الصيام، فإذا أتاها أطلقها الحيض في أول النهار أو آخره فإنها تفطر، وإن صامت لم يجزئها، وعليها أن تقضي يوما مكانه. أيها الإخوة، هناك مفطرات معاصرة قد جدت في هذه العصور مع تجدد الأمراض وكثرة الكشافات الطبية في ذلك، فمن ذلك قطرة الأنف، فإن قطرة الأنف تفطر، لأن الأنف منفذ من منافذ البدن، منافذ الجوف. وأما قطرة العين فإنها لا تفطر. وأما ما يستخدمه مرضى الربو من البخاخات، فلعل الراجح من كلام أهل العلم أنه لا يفطر، لأن هذا إنما يكون بتوسيع الشعب الهوائية ولا شيء في ذلك. وأما بعض علاج الربو الذي فيه بعض الكبسولات التي توضع في الفم فإنها يختلط فيها الدقيق مع الريق فإنه يفطر. وأما خلع السن فإنه لا يفطر، لأن الدم الذي يخرج منه دم يسير وعليه أن يلفظه. وأما الفرشة والمعجون التي لتنظيف الأسنان فإنها لا تفطر، ولكن من باب الاحتياط أن المسلم يؤخرها إلى ما بعد الإفطار. وأما وكذلك أيها الإخوة، الغسيل الكلوي الذي يفعله الذين قد أصيبوا بالفشل في الكلى فإن هذا يفطر، لأن فيه مواد مغذية ومواد سكرية، فعليه أن يفطر ويقضي يوما مكانه. وكذلك الغسيل البراتيم فإنه يفطر، لأنه كالغسيل الكلوي. وأما أيها الإخوة، المنظار، فإن كان المنظار للمعدة فإنه يفطر، لأن غالب المناظير يصحبها بعض المواد التي تمنع تجرح البدن منها فإنها تفطر. وأما الإبر التي الإبر، فإن كانت إبرا غذاء للتغذية فإنها تقوم مقام الطعام والشراب. وأما الإبر العلاجية التي يستخدمها المرضى كأبر الإنسولين وغيرها فإنها لتنظيم السكر لا غير، فإنها لا تفطر. وكذلك أيها الإخوة، التبرع بالدم ونقله فإنه يفطر، لأنه كمية كثيرة عرفة، ولأن الدم هو غاية الغذاء. وأما الدهانات التي تجعل على البدن فإنها لا تفطر. وكذا ما يستخدم في هذه الأيام من تطعيمات ولقاحات لكورونا فإنها لا تفطر، لأنها إبر علاجية ولا غير. فعلى المسلم أيها الإخوة أن يتقي الله في صيامه، وأن يحتاط لعبادته، وأن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.